ايضا اهل التصوف فعلوا ذلك، هم قالوا محمد لم يخلق من ماء وطين، خلق من نور، ثم ارتقوا بعد ذلك ان يعني نسبوه وسموه بالربوبيه والالهيه، كما قال طومي هذا لما قال لا يعني ومن دينك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ما ترك لله شيئا الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، والعلوم علم اللوح والقلم من علم النبي صلى الله عليه وسلم، وأين الله؟ ولذلك عقه ابن رجب قال هذا الرجل يعني جم في عقل هذا الرجل ما ترك لله جل وعلا شيئا، جعل كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سحر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم البليغة فيها أولا إظهار بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثر كما تتأثر البشر ويمرض كما تمرض البشر. دخل كما في الصحيحين دخل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا يتألم ويتوجع، فقال يا رسول الله إني أراك توعك وعكا شديدا، فقال نعم إني أوعك مثل ما يوعك رجلين منكم، فقال ذلك أنه لك يا رسول الله مثل أجل رجلين منا، قال نعم. والغرض المقصود والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه يوعك كما يوعك البشر، بل أن السلم يعني أرقى من ذلك كثرة رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السلم يعني كاد يقتل في غزو أحد وتعرض للقتل لولا أن الله جل وعلا أنزل في كتابه حتما أمرا مقضيا والله يعصمك من الناس. الغرض المقصود أنه يوعك كما يوعك البشر ويحدث فيه ما يحدث البشر، وسحر النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي يسحر والنبي صلى الله عليه وسلم يمكن الله جل وعلا ليهودي كافر حاقد حاسد يمكن له من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم حكم بليغة من هذه الحكم أولا بشرية الرسول وأنه يتأثر كما يتأثر البشر. الثاني من الحكم البليغة في ذلك التشريع للبشر، انظر ودقق النظر، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سحر الله جل وعلا بعدما شفى قال استفيت ربي فأتاني فجاء الملكان، غير المقصود بعدما أخرج من البئر السحر الذي عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاه الله ماذا فعل؟ أقتل لبيب، مع أنه حد الساحر كما بينا أن حد الساحر أن يضرب بالسيف ويقتل إما ردة على التفكير السابق وإما حدا، ولم يفعل رسول الله تشريعا للأمة ليبين الأمة أن المسألة وإن كان فيها أمر وإن كان فيها شرع فالمرء ممكن أن يتنحى عن تطبيقه لعلة ولحكمة أبلغ وهي مقاصد الشريعة. لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد حتى لا تتألب عليه الأمم وحتى لا يقول الناس اليهود يقلبون عليه الناس يقول يقتل الناس بغير حق ولا إثبات في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لمقاصد الشريعة لم يقتل لبيد، فهذه من الحكم البليغة أيضا تشريعا لهذه الأمة أنه يمكن للإنسان أن ينحي الحد حتى الحد ينحيه لعلة أو لحكمة أو لمقصد من الشريعة. ولكن في ذلك في عمر بن الخطاب أسوة حسنة، عمر بن الخطاب عطل بعض الحدود لعلل وحكم مقاصد لعام الرمادة شبه الناس إذا يقتصرون على الطعام ولا طعام لهم ويمكن أن يسرقوا من بيت المسلمين نفسه، وهذه شبهة تجرأ بها الحدود. الغرض المقصود أن هذا كان أيضا من التشريع للأمة للعمل بمقاصد الشريعة. أيضا من الحكم البليغة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم بلاء، بلاء واختبار ورمحيث لإظهار أهل الدين هل يصدقون ربهم أم لا، وقلوبهم تتطمن على الإيمان بحق أم لا، إذ أن الله جل وعلا إذا اختبر اختبر القلوب وقال يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والله جل وعلا ليختبر صدق المرء ينزل عليه البلايا الفتن سترة حتى ينظر في صدقه وتصديقه ومن أصدق من الله قيلا، هو يتلى عليه ليلا نهار قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيسحر النبي صلى الله عليه وسلم أمامه فتفتتن القلوب كما حدث للأغرار الأغمار من المعتزلة وأهل البدعة والذين ينفقون في أبواق المعتزلة في هذه العصور كما سنبين، يفتتنون ذلك يقولون رسول ومعصوم كيف يفتت، هو عبد لله جل وعلا أجل وعلا ويسحر، فيفتن الله جل وعلا ليغرب للناس حتى يخرج نقاوة الناس، بلاء وافتتان واستخبار أو اختبار حتى يكون اللفظ دقيق واختبار للبشر. ولذلك قال الله تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فهو فتنة ليميز الله الخبيث من الطيب، يرتقي الطيب عنده وينزل الخبيث في صفوف المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سحر، وهذه الحكم او بعض الحكم التي اوصلنا الله وما خفي كان اعظم واعظم واعظم، اذ ان حكمة الله لا يصل لها عبد، ولكل شيء فعله الله حكمة بليغة لكن يوصل الله يعني لها من شاء من عباده. انكر هذا الثابت ثبوت الجبال الرواسي

لعلم. الغرض المقصود من الضرب لا يقع الانسان, يقع على الجني, لكن للخبير التقي الذي يعرف كيف يعالج المقروع. فالسلام اخذ ظهره فضربه على ظهره وقال اخرج عدو الله اني رسول الله. وفي رواية اخرى قال فتح فيه او افنه ثم قرأ فيه ونفث فيه وقال اخرج عدو الله اني رسول الله. هذا رسول الله. اين المتنفعون؟ اين هؤلاء العقلاء المجانين؟ اين هؤلاء الذين جنوا في عقولهم فيرصدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا صرع لم يسلم يخرج الجني. وايضا الامام احمد بن حنبل لما قالوا له هناك مشروع قال فزنا عليه وجه الدين, ثم حرج عليه قال يأمرك الامام احمد ان تخرج, تقوى ورع فخرج الجني. وقيل بعد ما مات احمد رجع فيها مره ثانيه. والمراه التي كانت تسرع, وهذا ايضا تصريحا لكن باطل, المراه السوداء التي كانت تسرع وجاءت من السلم فقالت اني اسرع ثم اتكشف. ولذلك لما راى ابن عباس تتعلق باسطار الكعبه وسالها عن ذلك قالت اخشى من الخبيث ان يكشفني. فيا ايش تقول؟ من الخبيث الذي قصدته او الذي قصدته؟ الجن الذي صرعها. قالت اخشى من الخبيث ان يكشفني. فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت ولك. شوف فقه المراه التي ارادت الجنه وارادت الستر. فقالت يا رسول الله اصبر ولكن ادعو الله لي الا اتكشف. هذا ظاهر على انها كانت تسرع ولبسها الجن. ايضا ابن صالح اكبر الدجاجله فمن السلم يمر عليه ويحسبه المسيح الدجال لانه لا يعلم الغيب ويختلئ له خلف الشجرة فيجده معلق بين شجرتين ويجد له يعني همهمة مثل همهمة الشياطين. فيأتيه يختبئ له ثم يقول له تقول له امه يا طاف هذا محمد او هذا رسول الله. فيأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ فيقول ارى عرش على الماء. ويأتيني كاذب وصادق. من الذي يأتيه؟ الجن. تعامل مع الرئيس. قال يأتيني صادق وكاذب. قال خلط عليه خبأت لك خبيئة. قال الدخ. هذه بس الذي سرقها. فقال الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو وقدر. انظروا الى الاستنباط. هذا محل الشاهد. ابن عمر راه في سكة من سكك المدينة فوقف امام ابن عمر فينظر اليه ابن عمر ينتفخ الرجل ينتفخ حتى سد طريق الطريق الذي صار فيه ابن عمر. فذهب اليه ابن عمر فاوجعه بعصاه ضربا وذهب الى حفص قال اما رايت ماذا فعل ابن صالح كذا وكذا وكذا. قالت له وكيف تضربه؟ اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه يخرج من غضبه يغضبها على من؟ على الدجال الاكبر, على المسيح الدجال. فهي قالت حسبت انه يكون مسيح الدجال. قالت لا تفعل ذلك. المهم من الانتفاخ هذا من الجن. فهذه ظاهره جدا ان الجن يتعامل مع الانس بل ويسرع الانس. وذلك ابن تيميه كان يقول كنت اعالج امرا فقلت له اخرج يكلم الجن انت ظالم. قال اخرج انت شيخ الاسلام اخرج كرامه لك بسقاق وورع يفتنه. ولذلك قلنا ان المعالج لابد ان يكون فقيها لا جاهلا, اذ انه ممكن انه ينصب له الجن شرف الكفر والشرك والاستعانة به. فان كان فقيها كما يرضي الله. فقال له ابن تيمية الفقيه الحب. قال له اخرج عدو الله لا كرامة لي ولكن طاعة لله فانك ظالم. يعني اخرج ان هذه مظلمة ستحاسب عليها يوم القيامة. والغرض المقصود ان الجن يسرع الانس. والذين ايضا لا يعقلون هذا يردون هذا الكلام ردا قويا واسأل الله ان يجعلهم يقرون بهذه الشريعة او بهذه الاحاديث الصحيحة سندا ومتنا او يصابون بهذا حتى يعلموا ان هذا هو الحق. الثالث او الاخير ان الجن يأكلون ويشربون ويبولون كما يفعل ادم. وهم يأكلون والدليل على ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه طعام اخوانكم من الجن. العلة يبين العظم من طعام اخواننا من الجن. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد العربي دخل فاكل الصحف انتهت. اكل كل الطعام الموجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الشيطان حتى علمه قال سمي الله رايت الشيطان ياخذ بيده ليأكل معه. في دلالة على انه يأكل. ايضا هو يشرب نعم يشرب. كيف يشرب؟ الله اعلم لانه قد اخفي يعني قد خفي عنه. قال من كنا كان في الصحيحين عن انس بن مالك قال مر رسول الله برجل يشرب قائما فقال له الرسول اتريد ان يشرب معك الهر؟ ما الهر؟ قط. اتريد ان يشرب معك الهر؟ فقال لا يا رسول الله. قال يشرب معك من هو اشر منه الشيطان.

درس النكاح نحيل المسألة على درس النكاح. طيب هذا هو الله أكبر. وكل الآن بيطلع اللي عنده. صحيح أنت من السنة إذا جمعت أهلك تضع يدك على رأسها وتقول بسم الله الله بارك. المهم طبعا قولها بصوت واطي عشان نعم، لأن أنت تقول شر يا شر ما جبلتها علي هتقتلها، هي شر أبدا. ثم بعد ذلك إذا جمعت قل بسم الله فيما حرص من الشيطان وحرص من الشيطان، وإلا تعصب الشيطان حتى يرى ما يفعل من آدم، فلابد أن يسمي الله حتى يحجب عينه عنه. نعم لا توافق عقول العقول المختلفة. قال بعضهم من المعتزلة وأجيال المعتزلة قال لو رأى البخاري ما قالش رسول عشان ما يكفرش، قال لو رأى البخاري ما تفعله تبشر ما قال هذا الحديث، ما أصلح الله قوما ولو أمرهم رأى. من تبشر يا رجل الذي تجعلك تقول عن البخاري جاب العلم؟ هذا قطح في الحديث نفسه، لكن خشية على نفسه من الحروب الطاحنة عليه فقال لو رأى البخاري ما تفعل تبشر ما قال هذا الحديث. هم دائما أهل البدعة يفعلون هذا. أنا أقول لك خلاص أنت سيتذكر السؤال، أقول لك ما قاله ابن مسيب أو غيره، قال لهذه الأمة أن تفتخر بعلم إيش؟ بعلم الإسناد. هذه الأمة الوحيدة التي لها المكانة العليا لأن الله أحبها بهذا العلم المتين، العلم الذي هو سلسلة الإسناد. رجل يقول حدثني رجل وتنظر ترى هذا ثقة ثبت ثقة ثبت ثقة ثبت ثقة ثبت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أبي هريرة إلى أبي بكر الصديق إلى عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. ائتني بحديث واحد عند النصارى في الإنجيل ولا في التلمود يصل إلى عيسى عليه السلام. ما بين الراوي في الإنجيل هذا متى ولا شوف الأناجيل المحرفة هذه ما بينه وبين عيسى حوالي ربع قرن، وإحنا نازل الآخر راوي يروي لنا يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار يأكل ويشرب ويجلس خريف من النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم على مائدته. فسلسلة الإسناد لا تتبين الصدق من الكذب. ما أعرف والله الغرض المقصود الذي يكذب هذا انفض ذلك منه. فأنا أقول سلسلة الإسناد موجودة والعقل موجود والسنة موجودة، ومن عنده من العلم من يعني يحاربنا بها فليأت، ونحن ننصع له بقال الله قال الرسول. لو صببت ماء حارا في الحوض مثلا شيء او لم انت ما تفعل هذا، انتظر وما تفعل هذا حتى لا تؤذي الجن، لان هذا مكان جنهم. احنا المفروض كنا نبين المسكن للمساكن، يعني المساكن هم يسكنون في الحمامات، يسكنون في الاسواق، يسكنون في البحار وفي الجحور. اذا سميت الله اولا ورأيت ما في شيء سمي الله اولا، لكن اذا رأيت غيرا سمي الله غيرا انتظر حتى يعني لا يؤذي الجن. يخرج يسمي ويصب او يسمي بقلبه. تفضل شيخ. نعم عليكم السلام شيخ. لا هذا ما اعرف. هو شيطان لأنه مادر على سمى من الإنس شياطين، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذكر في القول غرورا. لكن الشيطان أصلا يعني هو مادة الشيطان، معناه الشيطان شطمة مرهزة يعني بعودة عن رحمة الله لله. مفهوم؟ الجن هو أصلا، أنا قلنا هم أصناف جن وإفريت ومارد وشيطان، يعني هم أصناف على حسب قواتهم وشرهم. نعم الإنسان المصروع بتقرأ عليه يعني انت فواتح ما أشد شيء ممكن ليزعجه سورة البقرة آية الكرسي، أشد شيء ليزعجه. وإذا أردت أن تجلس عليه يجلس عليه بآيات أيضا ربنا استمتع بعضنا ببعض، وسورة الصفات في البيت والصفات الصفة إلى أن تكون فالتسليم هم اشد خلقا اما خلقنا ان زينا السماء الدنيا وطبيعه ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الى النار الاعلى ويقذفون من كل جانب. تكرر هذه ايضا. وايضا ايه حسبتم انما خلقناكم عبثا وتكررها. والشطر الاخير من سوره الاحقاف واشترطنا عليك نفرا من الجن وقل اوحي الي والمعوذات وقل والله واحد. وطبعا هذه كالقدس هذا سيف قاطع لكن اليد القابضه المهم اليد القابضه. وان كان انت انا اقول للاخ اللي هو ما يستطيع انه يدعو الى الله ما يستطيع انه يحاوره ما له غير انه يقرا يقرا اذا قرا سيموت لا محاله. لا طبعا هو بيدخل له اسباب كثيره في الدخول. اول شيء يدخل بسبب السحر لان السحر نوعان سحر بدون جن وسحر بجن. والثاني يدخل عند شده التفريط من المسلم يعني هو ملتزم لكن غفل عن ذكر الله وتقاعس عن ذكر الله ويكون شيطان ما يقبله في مكان ليتربص به الدوائر. فلما يتربص به الدوائر عند الغفله يتلبس به. وطبعا اشد الامور هي معصيه الله. معصيه الله هي التي تجذب الشياطين على الانسان والشرك وحل السحر بالسحر. اجلس تدعى للشيطان متمكنا جدا من الانس تدعى الجن يتمكن جدا من الانس. هذا نادر يكون على التزام وضبط الاذكار والله جل وعلا يبتليه بالله فيما نظرت في هذا الرجل رايت ان للرجل درجه عند ربه جل وعلا لا يبلغها بها بعمله فالله جل وعلا يبتليه بهذا حتى يرتقي الى فيصبر فيرتقي الى الدرجه التي له. هذا هو انا بعضهم قال الفرح الشديد والحزن الشديد انه هو بيذهب اسرع عنه فيستطيع انه يدخل لكن انا ما اعرفه ضابطا يخرج لان بعض الاخوه كان معالج فكان بيتعب الجان جدا فجاءت اعترته او اعتورته لحظات قد قصر في طاعه الله وغفل عن ذكر الله فكان يتربص فيه الدواء فطرعه فقيل انه نقرا عليك قال لا تقراه علاجي معروف فاعتكف 15 يوما في المسجد قيام الليل مع قيام النهار وخرج قول الله سبحانه وتعالى كانما نشط من عقاب قد يعود عند الغفله. لها في الطاعات التي يقدمها المرء اذا ذهب الى مكه والى المدينه وقدم طاعات لها ان يعني تساعده في ذلك تساعده. نعم انا قلت ليس موجود لكن اذا قلنا قالها لانه مالك كرهته. نعم هو الاستمتاع موجود بالاثر والنظر بشهود ولي وايما امراه جنيه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل وان اشتدروا فالسلطان ولي من لا ولي له فتصام الجن ان شاء الله ولي له. هو ادراج مننا. يا ربي تحت من الاربع تجي على الاحكام والله تحت من الاربع يبقى عنده ثلاثه من بني البشر وواحده من الجن او ياخذ ثلاثه من بني الجن وواحده من البشر يصح له الاربعه وثلث الانسيه عشان يخيش استمتاع بدون العقد زنا ويرجى من المرء لو كان محصنا ويجدد لو كان سيدا. لو ايه؟ ما هو المصيبه في ايه؟ اعرف واحده والله هذا حق كانت تمتنع عن زوجها كان ياتيها الجن فما تنظر في صوره رجل تحب ان ترى فيه الا ياتيها هذه الصوره وهذا هي قالت بالتصريح قالت ذلك ليس بالتلميح بالتصريح يعني بين اليقظة وبين النوم. ايش اقول لكم يعني قسم لنهايتها لبالغ المتعة فيها هذا مفاده. لا هذا كلام صحيح يعني هو قول العلم لكن كلام ليس صحيح الكلام ليس صحيح. نعم هذا هو هذه ترجى من شيء للموت حتى الموت والله، لكن أقول لك بالتصريح لا بالتلبيح، تريد بأي وجه يأتيها من شاكما شاء، وطبعا زوجها خلاص تعصب ما تريده، تنفر منه يعني كما تفر منه كما يفر المجذوم، يفر الإنسان من المجذوم. سير الزواج استمتاع، خلينا في الاستمتاع، احنا نقرر الاستمتاع ولن نشهد الزواج. تزوج جنين، لكن قرروا شيخ الاسلام وقرروا الامام مالك، فنحن نحن نتبع في الاقرار لكن نقول لن نشهد، ونقر بالاستمتاع بالاسع والنظر. استمتاع في استمتاع هو نعم صحيح، حتى الرجل قال شبها ولو كان خيرا لسبقونا عليه، كفانا كل انسان ممكن يتزوج اربعه، الله يفتح عليه يتزوج اربعه من الانس عشان نعم يكفي النساء. هل يستطيع الانس ان الجن يخطف الانس؟ نعم يستطيع، ياتيهم على صوره رجل فيخطف فيهم، وقد فعلها من قبل، اتاهم على صوره سراقه تذكرون وقال اني ارى ما لا تراه، وهو ياتي حتى لما كان هو رئي لابي جهل ياتي على صوره مره، وهو الذي يخطط له كيف يذهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويخطط الناس. وهناك جن مسلم يدعو، يعني يدعو من وراءه من الجن. نعم، علشان نقص في الجنون، واخشى ان كل واحد يسرع عند الصباح ما يستطيع ينام، انا كل ما نتكلم بين الجن كله يشعر الانوار وما احد ينام في الظلام. والأرقى منه لن يطمثهن جن انت قبلهم ولا جن. طيب هذه ما مخلوقة لإيش؟ ليش ليش يا رجل، هو انت تنحي اهل الدنيا وكمان تنحي اهل الاخرة؟ ما صح هذا، انا نعم مخلوقة للاستمتاع يا رجل. طيب ما هي للاستمتاع؟ نعم، هي عامة في الاستمتاع كله، من الاستمتاع انه يخبره بشيء مغيبات، او من الاستمتاع انه يأخذه يطيس الهواء او يمشي على الماء، من الاستمتاع ايضا الاستمتاع الجنس لانه جزء من الاستمتاع العام. نعم، علامات الجن معروفة شيء، وعلامات السحر معروفة ايضا. نعم، ان ترى في المنام كأن الفأرة يتعقبها، أو قط أسود أو كلب، أو أنها تلقى تطير في الهواء. ما لو تأكد أن السحر عندما يقرأ عليه يكفي مثلا، يعني مقدمات السحر لو عنده واضحة يبقى لابد أن يقرأ عليه ويلتمس. طبعا في تفاوت، تفاوت في تفاوت، في شدة من التمكن، في تفاوت شيخ، بس هي الاول والاخر لابد ان هو يدعو الله باخلاص، لابد المسحور او المسروع يدعو الله باخلاص، والثاني يستيقن ان السبب ان كل هذه العلاجات السبب فقط، وان الامر بيد الله جل وعلا، ثم يتخير من المعالجين التقي النقي الورع الذي يرضي الله فيما يفعل فقط، العالم طبعا. نعم يا ولدي اتفضل. طب انا يقدم علينا كبر كبر. نعم، وابليس هم ما قلنا اصناف، هي ماده الخلق كلها واحده، لكن في مسلم منهم وفي كافر منهم، وفي عفريت طبعا. والدلاله على التخفيف ده الله جل وعلا ايش قال؟ قال وقال عفريت من الجن، يعني ده صنف من ايه؟ من الجن عامل. نعم، أربعة ده في 140 رجل، يعني أنا مع الشيخ حفظ الله، الشيخ عبد الرحمن الله يحفظه، كان في الغرفة في الداخل، وأنا داخل قدرا عصرا فسمعت صريخ شديد، فوجدت الشيخ ملقى على الأرض، والراجل ماشي الشيخ هكذا يتحرك، فأنا ما فعلت غير إن أنا جلست وأذن حتى يعني يرتجف الجن فأهرب، أنا أؤذن من هنا ويشتد الرجل على الشيخ من هنا، الشيخ خرج من الكل، الشيخ يفعل اذكر، كل ما أؤذن يشتد عليه، ثم هذا قرأت عليه ومسكته ويتكلم بأكثر من لغة، يتكلم بأكثر حتى مجد لما كان كنت معك كنت موجود لما شاف المجد تب وقال انت ابن كذا وكذا فقلت حتى انت من الدين سيء الادب تأدب يا رجل وقلت نعم يعني نعم نعم انت اربعة وخمسة واكثر من ذلك والله كان بتكلم غير وانا مش فاهم يعني الكلام دي والله رجعت كل النوبي واسلم عليك نعم اسلم وبكى والله العظيم اسلم الحمد لله بحب بفضل الله ومن نفسه بأن سنغلق أبواب الجن فنغلقوها الآن حتى ننام على راحة دون خوف ووجل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نعم سبب نعم ما بين سبب صحيح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ثاني فيه